وعن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وصححه، وأنكروا عليه لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الصلح جائز، هذا هو القسم الأول، وجاءت النصوص في كتاب الله تحث على الإصلاح في المجتمع، فهناك الإصلاح بين الزوجين، وهناك الإصلاح بين الطائفتين، وهناك الإصلاح بين الفريقين أيا كان النوع. إذن الصلح جائز ومرغب فيه ومندوب إليه، وكونه وكذلك الشرط كما جاء في حديث بريرة: كل شرط ليس في كتاب الله فهو إيش؟ فهو باطل. إذن الشرط صحيح، وكون الشرط أحل حراما أو حرم حلالا هذا معلوم من الدين بالضرورة أنه يكون شرط فاسد، وسيأتي التنبيه عليه إن شاء الله. إذن ضعف الحديث يجبره شواهده من الكتاب ومن السنة، وقوله صلى الله عليه وسلم جائز أي يعني ليس بلازم حتم، من لم يرضى بالصلح في بادئ الأمر لا نلزمه عليه، والصلح إنما يكون كما أشرنا مبناه على التنازل. وأوضح مثال، مثلا إنسان له دين على إنسان 1000 ريال، فجاء وقال: أصالحك على 900 ريال وأتنازل لك عن 100 ريال، هذا صلح في هذا الدين. لكن يقول الفقهاء كما قدمنا سابقا في تقسيمهم: الصلح على إقرار والصلح على إنكار. فهذا صلح على إقرار لأنه مقر بالألف، ثم يرجعون ويقولون: إن كان موضوع الصلح من جنس المصالح به فلا ينبغي أن يكون بلفظ الصلح، خاصة إذا كان ربويا. فـ1000 ريال بـ900 هذه ربا، ولهذا يقولون في هذه الصورة، يقول: أبرأتك من 100 من إيش؟ من 100 ريال واعطيني 900، فيكون هذا إبراء من الإيش؟ الدائن. أو يقول المدين: هب لي من دينك 100 ريال، فيكون في هذه الحالة التخفيف والتقليل من الدين بلفظ الهبة أو الإبراء. يقول الدائن: أبرأتك من 100 ريال أو وهبت لك 100 ريال من الدين واعطني الباقي، فلا مانع في ذلك. لكن صالحتك، يقولون هذا لا يجوز، لأنه يكون من صورة الربا أقرب منه إلى صورة الهبة والعطية. إذن المسألة مسألة لفظ ومسألة اعتبار، ولأن الصلح يكون في معنى البيع. أما إذا كان المصالح به من غير جنس المصالح عليه، له عليه إردب من التمر، فتعذر تقديم الإردب من التمر نقومه، لأنه إذا تعذر عين الدين تعينت القيمة. كم قيمة إردب التمر؟ قيمته 1000، لا، أنا أتنازل لك من 1000 بـ100، فلا مانع في ذلك. أصالحك على الدين الذي في ذمتك من التمر بتسعمائة بمئتين بخمسمائة، لأن المصالح به نقد والمصالح عليه تمر، فاختلف الدين مع عين الصلح فلا مانع في ذلك. وأشرنا إلى نوع صلح الإنكار بأن يدعي إنسان على إنسان شيء فينكر. تحقيق الأمر في هذه المسألة أن بعض العلماء نفى صلح الإنكار بالكلية كالشافعي رحمه الله، والبعض أجازه، ولكن فصل بعض العلماء بأنه لا ينبغي أن يقال صلح الإنكار ممنوع مطلقا أو صلح الإنكار جائز مطلقا. قالوا إذا كان المدعى عليه بالدين يعلم حقيقة الدين ولكن أنكره بغية أن يصالحه الدائن على شيء منه، فصالحه مدين له بإردب من التمر، فالملك عندي شيء وراح وجاء وادعى ما عنده بينة، انتهى ما حصل شيء، يريد أن يحاول الدائن أن يصالح على بعض ينقذ بعض حقه، قال أصالحك على نصف الإردب بقيمة 500 ريال. في هذه الحالة الدائن له حق أن يكتفي بنصف حقه، والمدين ليس له حق أن يصالح على أقل من دينه، لأنه يعترف به في قرارة نفسه، وكان ينبغي أن يعترف به صراحة ويعتذر للدائن بأن يخفف عنه أو أن يسامحه، أو أما يجحد بغية أن يصالح صاحب الحق على جزء منه هذا لا يجوز. وكذلك من جانب المدعي ليس له شيء، لكن تخير واحد من الناس يستحي المثول في مجالس القضاء ويستحي أن يعرض عليه لمن يتورع أن يحلف يمينا ولو كان صادقا، فذهب وادعى عليه لي عليه 1000 ريال، القاضي يستدعيه فيقول أبدا هذا ما بينه وبينه معاملة، فيقول للمدعي بينة، قال ما عندي بينة يحلف، وهذا الذي يريد أن يصل إليه. ويعلم من المدعى عليه من مروءته وأمانته وزهده أنه لن يحلف، فحينئذ يضطر المدعى عليه أن إيش؟ أن يصالح المدعي. هل صالحه على الدين؟ لا، صالحه على الدعوة ليترك دعواه ويفك نفسه من هذا. حينئذ هذا المدعي محق ولا ظالم؟ ظالم. أخذ في صلح إنكار أخذ مال إنسان بغير طيب نفسه. ولهذا مالك رحمه الله يقول لا ينبغي أن تسمع كل دعوة وأن تكون القضية ضربة لازم البينة اليمين، لا، ينظر هل بين المدعي والمدعى عليه ما يشبه في دعوة. فاهمين هذه يا أخوان؟ هل المدعي اللي جاء وادعى على إنسان وهذا المدعي ليس بينه وبين المدعى عليه لقاء ولا معاملة ولا أي شيء، ولا يشبه أن يحتاج بأن يستدين منه، مثلا إنسان رأى حاجي ماشي وصاحب هيئة ومال وكذا، مسك وقال له جيب حقي، وش حقك؟ الدين اللي لي عندك، وش دين؟ أنا ما شفتك ما أبدا، لي عندك 1000 ريال، ورفع أمره إلى المحكمة. مالك هنا يقول من فين هذا الحاج؟ والله من أفريقيا، من هناك، من آخر الدنيا، من دكار. وهذا من فين؟ هذا من الشام. الله، وش جمع الشامي على اليمني؟ فمالك يقول أول نثبت أن هناك ما يشبه حقيقة الدعوة. هل لقيته قبل ذلك؟ هل سافر إلى الشام؟ هل سافرت أنت إلى دكار؟ فإذا لم يكن هناك ما يشبه الخلطة هل يكون لهذه الدعوة محل؟ لا محل. ها؟ لا. ما لها محل. أو إنسان في المدينة وجاء على إنسان تاجر معروف صاحب استيراد وتصدير ومعارض جملة وقطاعي، وراح قدم عريضة في المحكمة بأن لي عليه 10,000 ريال، والمدعي ب10,000 لا يملك إلا قوت يومه. فالقاضي يجب أن ينظر هل هناك ما يشبه خلطة بين هذا الفقير المسكين أنه امتلك 10,000 وهذا التاجر المصدر المورد صاحب الرصيد في البنوك احتاج إلى هذا في 10,000. إذا كان هناك ما يشبه سمع الدعوة، وإذا لم يكن هناك ما يشبه من ثبوت الخلطة مالك يقول ترفض الدعوة ولا تسمع. فإذا قلنا بأن القاضي ما راعى هذه الناحية وقال عندي مدعي والمدعي ببينة ولا المنكر بيمين، تعال كونك غني وكون هذا فقير أنا مالي شغل، عندك بينة ما عندي، ايش تقول؟ ابغى يمين ايش المدعى عليه. طبعا المدعى عليه لو هو 1,000,000 يبغى يدفعه وهو متورع عن اليمين، وكما قدمنا عن عثمان رضي الله تعالى عنه امتنع ان يحلف ليش؟ وهو محق، مخافة ان يصادف ايش قدر من الله فيقال اصيب كذا عشان حلف. لا، براءة لعرضه تحمل السائد وهو ينكره ودفع مفاداة لليمين. فهذا الصلح على إنكار إن كان المدعى عليه يعلم حقيقة الدين وينكره، واضطر صاحب الحق أن يصالح عليه فالمدعى عليه آثم لإنكاره، وما سقط من الدين بسبب مصالحة المدعي الدائن لا يسقط عند الله. هناك بعض الصور مثلا يضطر المدعي أن يصالح إنقاذا للبعض من الكل، ونص على هذا الفقهاء في ناظر الوقف والوصي على الأيتام. هناك عقار وقف وبجواره رجل ظالم معتد ذا سلطان وجاه، فجاء واجتاز وتعدى على أرض الوقف خذها، الناظر مطالب بإيش؟ بحفظ ملك الوقف. حاول معه قال روح ما لك شيء يا ابن الحلال، هذا وقف لله، هذا صفته، هذا في أيتام، هذا في أرامل، هذا هذا هذا. قال ما لي شغل روح. قال له أقول لك يا شيخ أصالحك على النصف، يكفيك النصف واترك لنا النصف. هنا الناظر أو أن المدعي قال أنا أعطيك النصف واترك دعواك واترك الموضوع، من حقه أن يقبل هذا الصلح ولا يترك؟ ها؟ يقبل، لأنه يعني تدارك للبعض من الكل. وإذا صالح ناظر الوقف على نصف العين، هل النصف الباقي يحل للمعتدي ولا هو حرام في يده؟ حرام في يده. إذن الصلح على الإنكار إن كان المدعى عليه لا يعلم بالدعوة وأنكر لعدم علمه أو نسي أو كذا فلا مانع في ذلك. إن كان أنكر وهو يعلم فهو جاحد فهو آثم، وما بقي من حد الصلح في ذمته. وكذلك المدعي إذا ادعى بشيء يعلم أنه لا حق له فيه وصالحه عليه المدعى عليه فأخذ شيئا في هذا الصلح، فأخذه إياه غير جائز، وهو آثم بهذا ليش؟ بهذا الأخذ. واللي دفع مسكين مضطر يبغى إيش؟ يحمي نفسه. نعم. إلا صرحا حرم حلالا أو أحل حراما. هذه قاعدة يمكن تدخل تحتها، فكر في كل صور يمكن أن تدخلها في هذا. إذا تنازعوا على شيء وقال لي اسمه ده أصالحك على هذه الأرض بشرط أن تعطيني كذا من الأشياء المحرمة، أن تؤمن لي كذا من الأشياء المحرمة، يعني يكون موضوع الصلح محرم اقتناؤه أو محرم بيعه، وطلب أن يصالح به، فهذا الصلح لا يحل هذا الحرام ولا يجوز له أن يأخذه في هذا الصلح. طيب صلحنا عليه لكنه حرام، أدى إلى إباحة الحرام. كما لو جاء صالحه على أن يعيره جارية وقال أستمتع بها مدة إعارتها، هذا لا يجوز، لأنه صالحه على شيء محرم. الاستمتاع بملك اليمين بالجارية لا يكون إلا بملك يمين أو بعقد نكاح. حلل حراما أو حرم حلالا، مهما كانت الصور تتفرع تحت هذه القاعدة فإن الصلح لا يحلها. لو جاءت امرأة كما يقولون وادعى عليها رجل أنها زوجته في سفر في غربة، ومسك المرأة وقال هذه تعالي ايش انت زوجتي زوجتك، ما بينهم زوجية ولا شيء، ثم صالحها على ان تقر له بالزوجية واصطلحوا، هل هذا الصلح جائز؟ يحل حرام. اذن الصور في هذا عديدة ولا نطيل الوقت فيها. والمؤمنون على شروطهم، هذه في الواقع تعتبر قاعدة تجمع بين المروءة والأمانة والديانة والصدق، وكما يقال الإنسان يرتبط بكلمة من لسانه والحيوان يربط بالحبل. وإذا قال إنسان كلمة يجب أن يقف عندها ويلتزمها، فإذا اشترط شرطا الآن وأخل به فيما بعد فهذا كما يقولون لو أخذ كل الناس أن يخلوا بشروطهم ما انتظمت أمور الحياة. وكما يقال يقولون كلمة عن هتلر حينما أراد أن يهاجم دولة قيل له بيننا وبينهم معاهدة، قال المعاهدة يعمل بها في السلم أما في الحرب فلا معاهدات، بينما الإسلام أوفوا بالعقود. إذا كان هناك عهد بين المسلمين والمشركين لا يمكن أن لا ينبغي أن يخفر حتى يعلن لهم. المشركون الذين لهم عهود ويأتون إلى مكة للحج فانبذ إليهم على سواء وأبلغه مأمنة اتركه حتى يرجع إلى بلده. فهنا كل شرط المؤمنون إيش على شروطهم، المسلمون على شروطهم، مسلمون، وجاء أيضا لفظ المؤمنون على. ويقول بعض العلماء كشارح الكتاب هذا كلمة على تدل على الاستعلاء، بمعنى أن المشترط شرطا يتعالى عن أن ينزل ويحل هذا الشرط، يجب أن يوفي بالشرط. وكون المؤمنين أو المسلمين على شروطهم هذا مما يدل على قوة الإسلام وقوة المسلمين، بأنهم لا يخفرون بالشروط ولا يخفرون بالذمة بل يوفون بالشرط ولو على كلفة منهم. ولكن إذا كان هناك شرط يحل حرام أو يحرم حلال فهذا الشرط باطل، كما تقدم في قضية بريرة قالوا نشترط الولاء اشتريها واعتقيها ونشترط الولاء لنا، هذا شرط، حرم حلالا او احل حراما. يحل لهم الولاء، ليش؟ ليس لكم الولاء، الولاء لمن اعتق، فهذا الشرط يكون باطلا. وكذلك الصور والأمثلة في الشرط الذي يحل حراما أو يحرم حلالا كثير جدا، وليست مفسدات الشرط قاصرة على تحليل الحرام أو تحريم الحلال، بل كل ما دخل بالشرط على غير شرع الله فهو مبطل للشرط. وتقدم لنا قضية أبي حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة حينما سألهم السائل عن بيع وشرط، فقائل يقول البيع صحيح والشرط باطل، وقائل يقول الشرط صحيح الشرط باطل والبيع صحيح، وقائل يقول كلاهما باطل. فواحد يقول كلاهما صحيح، وواحد يقول كلاهما باطل، وواحد يقول البيع صحيح والشرط ملغى. ليش؟ وذكروا النصوص في الموجودة في هذا، من يستدل بقضية بريرة، من يستدل بجمل جابر، من يستدل بغيره. فكذلك في نكاح الشغار، أزوجك مولاتي على أن تزوجني مولاتك، اشترط عليه أن يزوجه كما هذا يزوجه، وهذا هو نكاح الإيش؟ الشغار. مثلا اشترطت الزوجة عليه ألا يكون للضرة ليلة معي فقبل، هذا الشرط باطل لأن لها حق في ذلك. وبهذه المناسبة، ما اشتهر عند جماعة أن تشترط المرأة عند الزواج بها، ما هو بعد الزواج، عند الزواج بها تشترط على الزوج ألا تكون له زوجة حاضرة، وألا يتزوج عليها بعد أن يتزوجها. فبعضهم يقول هذا شرط باطل لأنه حرم حلالا، هي تقول واحدة فقط والله يقول مثنى وثلاثة ورباع. وبهذه المناسبة، في رحلة والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه إلى أفريقيا، فلما جاء إلى موريتانيا وفي مدينة يقال لها أبو تلميذ، وهذه مدينة أنا أسميها مدينة علمية، فيها معهد علمي وفيها بعض الأسر، هي تقريبا الصغير والكبير فيهم إيش؟ طالب علم. والشيخ رحمه الله لما العادة لما يأتي يقدم محاضرة في برحة البلد، وإذا كان هناك أسئلة وهناك شيء حسب العادة. وكان الذي يدير الندوة أو الحديث عالم أديب شاعر يقال له أبو مدين. فسأل الشيخ هذا الشائع عندنا لا سابقة ولا لاحقة، ما قيمة هذا الاشتراط على الزوج؟ فقال رحمه الله هذا من حقها، وليس شرطا أحل حراما ولا حرم حلالا، لأن الزوجة تقول للزوج أنا وأنت نعلم مثنى وثلاث ورباع وأنا لا أمنعك من ذلك، ولكن أنا أريد لنفسي الانفراد بزوج، ونحن لازلنا على البر، إن قبلت هذا أي تنازلت عن حقك في مثنى وثلاث ورباع، وإن لم تقبل فاذهب واطلب من غيري وأنا لا أمنعك ولا أحرم عليك. وعلى هذا إذا كان الشرط لا يلزم بتحريم لما تختار لنفسك وأنت بالخيار، إن شئت قبلت هذا وتركت حقك فيه، لأن متن وثلاث ليس بواجب، إنه هو من باب الجائز. وكذلك في بعض الأحيان تشترط المرأة السكن المعينة أو المضارة أو لعدم مجاورة أهلها أو عدم السفر بها، وهذه كلها يدخل فيها الشروط، هل أحلت حلال حرام أو حرمت حلال أو أنها أدخلت غررا على أحد الطرفين. ويوجد الآن في بعض المعاملات، ونسمع في مجال المواصلات التاكسيات، شركة ليموزين وتشترط على السائق، تعطيه السيارة بشرط تأتي في اليوم بكذا والزائد لك، هذا شرط لكن فيه ضرر فيه مضرة، هل يضمن أن يأتي بهذا المبلغ؟ ليس مضمونا عنده، تكون هذا تكليف بغير إيش المطاق. وكذلك إنسان يعطي إنسانا فندق يهيئ بكل شيء، أسلي مكيات تعملوا وتشغلوا وتسلمني في كل شهر كذا والزائد لك، هذا أيضا غرر، هو ما يدري هل يحصل هذا الشيء أم لا. فهناك أشياء قد يدخلها الشرط على المتشارطين فيه غرر أو فيه مضر. في معارض السيارات، أبيعك السيارة هذه أمامك، وإذا وجدت فيها أي عيب لا ترد، لا ترد بالعيب، هذا حرم حلال، لأن الحلال أنه إذا وجد في السيارة عيبا فإنه يردها بالعيب أو يأخذ أرش عيبها. وقد يضللون كما يقولون كومة حديد، سكر في ماء ولا ملح في ماء، يموهون بأنها لا شيء فيها، ويقطعون على المشتري طريق النظر في العيب بأن يردها بعيبها أو يأخذ أرش العيب. فكل هذه من الشروط الفاسدة، ولو لم يكن يحرم حلال أو يحلل حرام، والله تعالى أعلم. مما ينبغي التنبيه عليه يا إخوان أن الحديث لم يقل الناس على شروطهم، ولكن قال ايش؟ المسلمون على شروطهم، والرواية الاخرى المؤمنون على معنى هذا ان صفة الايمان وصفة الاسلام يجب ان تكون متميزة عند المسلم والمؤمن على غيره. فاذا ما تعامل مسلم مع غير مسلم، فهل كون العميل غير مسلم يحق لك ان تخفر ذمته وان تخفر شرطه؟ لا يجوز. ومن أغرب ما سمعت في الوفاء بالكلمة، وهي أحق بالمسلمين آلاف المرات، شخص من أهل جدة معروف بالتجارة، قبل الحرب العالمية الأولى أرسل وتعاقد مع شركة في صفقة حديد، قامت الحرب العالمية الأخيرة وتوقفت البحار عن المواصلات للغواصات والألغام وإلى آخره، انقطعت الأخبار بين المستورد من جدة وبين البائع في إيطاليا أو ألمانيا. بعد أن هدأت الحرب وضعت الحرب أوزارها وأخذت الطرق المائية والبرية والجوية إلى آخره، جاءه إشعار من الشركة التي عقد معها الصفقة إن الحديد الذي اشتريته وتعذر إرساله إليك باق عندنا، والآن وبعد الحرب قد أصبحت قيمته كذا لعدة أضعاف من القيمة التي اشترى بها، وأنت بالخيار، هل نرسل إليك الصفقة أو نبيعها ونرسل إليك القيمة الجديدة؟ هذا بعد الحرب وبعد اليأس وبعد انقطاع الأمل، يعرضون عليه إلى هذا الحد؟ لو أنهم قالوا قيمة صفقتك موجودة لكان خيرا منهم، لكن يزيد السعر وتتضاعف القيمة ويربح أضعاف الثمن ولا يطمعون فيها، ويقولون أنت بالخيار، نرسلها إليك أو نبيعها بالثمن الجديد المضاعف ربحه ونبعث لك القيمة، هذا دل على إيش؟ نعم، هم يحسنون التعامل لأمر الدنيا،

وبرئت منه ذمة الميت فتخدم ويصلي عليه. هنا في سداد الضمان، هذا الذي أبو قتادة ضمن على الميت دينه يسدده عنه وهو ميت، قال يصح الضمان عن الميت. وهنا تقدم صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. في بعض الروايات من الغد سأله ماذا فعل الدين يا أبا قتادة، قال يا رسول الله الرجل مات أمس. طيب من بعد غد سأل ماذا فعل الديناران يا أبا قتادة، قال دفعتهما. قال الآن بردت جلدته. ولهذا يقال المدين تتم براءته من السداد لا من حين الضمان، هو ضمنه من أول أمس لكن ما سدد عنه إلا اليوم، الآن اليوم بردت جلدته من حر الدين. ثم تأتي الروايات بعد هذا كما يذكر المؤلف، من مات وعليه غرم فغرمه علي، ومن مات وله غنم فغنمه لورثته. وهذا بعد أن فتح الله على المسلمين وأصبحت تأتيهم الغنائم، وفي رواية قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلوات الله وسلامه عليه، من ترك غرما فعلي أو كلا فلي، يعني عاجز ذعاها فأنا ضامن له، وترك دينا فعلي دينه. فقيل يا رسول الله وعلى الأئمة بعدك، قال نعم وعلى كل إمام بعدي، أي أن بيت مال المسلمين المنتظم يتضمن سداد دين المعدم، ومغنم الميت يرجع إلى أهله. وهذه والله هي الرحمة المهداة فعلا. إن كان الميت مفلس معدم ليس عنده ما يسدد الدين سدده عنه رسول الله، وإن كان غنيا ذا مال ماله لورثته ما يأخذ منه شيء. وين في العالم هذا يا جماعة؟ أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى إيش؟ من أنفسهم. وتم الأمر على ذلك، فكان إذا سأل وكان عليه دين امتنع، فإذا ترك وفاء لدينه صلى لأن الدين مضمون للسداد، أما إذا مات ولم يترك وفاء فلا يصلي عليه. وبهذا يسوق المؤلف هذه الآثار لبيان الضمان، بأن دين الميت تحول والضامن اشتغلت بهذا الدين ذمته لدائن الميت، وبهذا يصح سداد الدين من وارث الميت ومن غيره أيا كان. وهل يرجع على ورثة الميت في التركة أو لا يرجع؟ إن كان ترك وفاء وفعل ذلك إنقاذا للميت لصلاة رسول الله له أن يرجع، وإن كان فعل ذلك هدية أو تطوعا أو صدقة أو هبة فليس له أن يرجع. وبالله تعالى التوفيق. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد، رواه البيهقي بإسناد ضعيف. هذه الكفالة والضمان في الدين على الميت، إذن الكفالة والضمان في الدين على الحي لا بأس به. ويبحث العلماء كفالة الوجه، يسموها كفالة الحضور، والكفالة عندهم قسمان، كفالة غرم وأداء وكفالة حضور. فكثير من العلماء يقول كفالة الحضور ليست صحيحة ولا تجب، والكلام في كفالة الدين بأنه التزمه وتعهد به. فهنا يخدم الباب ويقول عنه صلى الله عليه وسلم: لا كفالة في الحدود. بمعنى إنسان لزم عليه حد ويأتي إنسان ويقول اتركوه وأنا كفيل به، طيب إذا راح وتغيب تبغى تسوي؟ حيجبك محلك؟ ما يقام عليك حد لم ترتكبه وتكون انه ايش انت عوقبت لحساب غيرك، هذا لا يجوز. فلا يصح كفالة صاحب حد في ان يحضره لإقامة الحد عليه، لا، لان الحدود ليس فيها شفاعة، والحدود ليس فيها نيابة، والحدود ليس فيها مصالحة. إذا بلغت السلطان لا يصح أن يصالح عليها، لأنه حق لله. وبالله تعالى التوفيق.